بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الدرس 16 من كتاب الاقتصاد في الاعتقاد. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا به وبكم أجمعين أمين. الصفة 7 الكلام. ندعي أن صانع العالم متكلم كما أجمع عليه المسلمون، واعلم أن من أراد إثبات الكلام بأن العقل يقضي بجواز كون الخلق مرددين تحت الأمر والنهي، وكل صفة جائزة من المخلوقات تستند إلى صفة واجبة من الخالق. جائزة صح ليش جائزة هنا طبعا وكل صفة جائزة من المخلوقات تستند إلى صفة واجبة من الخالق، فهو في شطط. نعم، يعني كلامه ليس أصلا من مما هو مترابط، إذ يقال له إن أردت جواز كونهم مأمورين من جهة الخلق الذين يتصور منهم الكلام فمسلم، وإن أردت جوازه على العموم من الخلق والخالق فقد أخذت محل النزاع مسلما في نفس الدليل وهو غير مسلم. ومن أراد إثبات الكلام بالإجماع أو بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فقد سام نفسه خطة خسف، لأن الإجماع يستند إلى قول الرسول. ومن أنكر كون الباري تعالى متكلما فبالضرورة ينكر تصور الرسول، إذ معنى الرسول المبلغ لكلام المرسل، فإن لم يكن الكلام متصورا في حق من ادعى أنه مرسل كيف يتصور الرسول؟ بالضبط، أنه يلزم الدور. وهو يقول أنا مرسل من الله تعالى، لا معنى للرسالة إلا التبليغ لما أمر الله تعالى به، فإذا هذا من مقدماته أن الله تعالى آمر، صح؟ أي متكلم. يعني إثبات الكلام عن طريق الرسول يستلزم الدور، لأن ثبوت الرسالة أصلا هي أصلا مشاكل من الكلام. نعم، أنه لا معنى للرسالة إلا هذا. نعم، يعني سامحوني أعيد هكذا. الآن قد يقول قائل من النقل الشريف مثلا الكلام، طيب هلأ النقل الشريف هو من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه صلى الله عليه وسلم نبيا لا هو متضمن صح لكونه مبلغا من الله تعالى أو مأمورا من الله تعالى، وكون الله تعالى آمرا هو كونه متكلما، فهذا الدور الذي يتكلم عليه صح. كذلك النقل الشريف كلام من الله تعالى، فالآن وكذلك تصديق النبي الدور الذي ذكره السنوسي رحمه الله هو هنا المعجزة صح، وهذا تصديق، فإذا سيكون الدور هكذا صح. والإمام الغزالي ذكر الدورة من هنا مقدمة القبل. قال ومن قال أنا رسول الأرض أو رسول الجبل إليكم فلا يصغى إليه، لاعتقادنا استحالة الكلام والرسالة من الجبل والأرض استحالة الكلام والرسالة من الجبل والأرض، ولله المثل الأعلى. ولكن من اعتقد استحالة الكلام في حق الله تعالى استحال منه أن يصدق بالرسول، إذ المكذب بالكلام لابد أن يكذب بتبليغ الكلام، والرسالة عبارة عن تبليغ الكلام، والرسول عبارة عن المبلغ، فلعل الأقوام منهج ثالث، وهو الذي سلكناه في إثبات السمع والبصر، في أن الكلام للحي إما أن يقال إنه كمال أو يقال هو نقص، أو يقال لا هو نقص ولا هو كمال، وباطل أن يقال إنه نقص أو لا هو نقص ولا هو كمال، فثبت بالضرورة أنه كمال، وكل كمال وجد للمخلوق فهو واجب الوجود للخالق بطريق الأولى كما سبق. لأن يعني أصل الكلام على طريق الأولى لا يلزم صح، الأولوية من هذا المعنى أصلا لا تلزم، لكننا ننظر إلى الأمر في نفسه، هل الكلام في نفسه كمال محض لا نقص فيه؟ يعني كأننا نقول فقط هكذا، أنه هل الكلام ممتنع على الله تعالى؟ إذا قلنا غير ممتنع فهو بالضرورة واجب، صح؟ بناء على الأصل الذي دائما نمر عليه، ما لم يمتنع فهو واجب. بالضبط، ابن تيمية يعني يكون قد استل هذا بهذه الطريقة ثم عدل عليه بعض التعديلات. طبعا إذا لا نستطيع أن نرجع إلى صفة أخرى، طبعا بالضرورة إذا لم نقدر على إرجاعه إلى صفة أخرى يكون هذا الكلام صحيح. يعني لا يمكن إياه فعلا يعني الكلام. طيب نأتي إن شاء الله في كلام الإمام حتى يعني هو سيذكر الاستبعادات ونأتي. طيب الآن نأتي إن شاء الله. فإن قيل الكلام الذي جعلتموه منشأ نظركم هو كلام الخلق، وذلك إما أن يراد به الأصوات والحروف أو يراد به القدرة على إيجاد الأصوات والحروف في نفس القادر، أو يراد به معنى ثالث سواهما. فإن أريد به الأصوات والحروف فهي حوادث، ومن الحوادث ما هي كمالات في حقنا، ولكن لا يتصور قيامها في ذات الله تعالى، وإن قام بغيره لم يكن هو متكلما به، وإن قام الصوت بغيره، صح؟ يعني الصوت لابد أنه حادث، فإن كان لله تعالى لازم حلول الحوادث، كان بغيره تعالى لم يكن متكلما به. طيب، بل كان المتكلم المحل الذي قام به، وإن أريد به القدرة على خلق الأصوات فهو كمال، ولكن المتكلم ليس متكلما باعتبار قدرته على خلق الأصوات فقط، بل باعتبار خلقه للكلام في نفسه، والله تعالى قادر على خلق الأصوات فله كمال القدرة، ولكن لا يكون متكلما به إلا إذا خلق الصوت في نفسه، وهو محال، إذ يصير به محلا للحوادث، فاستحال أن يكون متكلما. وإن أريد بالكلام أمر ثالث فليس بمفهوم، وإثبات ما لا يفهم محال. إذا قلنا يقولون سلمنا. بالضبط، يقولون سلمنا. نعم، سبحان الله. طيب، يعني هذه الفقرة واضحة صح؟ أو طيب. يعني إن كان في نفسه محال لأنه حلول الحوادث، إن كان في غيره لا أعتبره صفة. بلغة؟ لا بلغة. يعني نرجع إلى صفة القدرة، يعني كأنه هيك أنه ليس متكلما به، المتكلم به محله. يعني ما طب لماذا أنت لغة يعني تقول؟ نعم لا، لكن نتكلم كذلك على حقيقة الكلام. أفعال الله تعالى كلها مثلا في غيره، ليس أفعال الله في ذاته يعني، ولا وهذه الأفعال تنسب إلى الله تعالى من حيث اللغة. نعم. مثلا الله يعني يخلق الصورة في إنسان فيقلب الصورة. جميل. الإمام الغزالي سيأتي إلى هذا إن شاء الله تعالى كما أذكر يعني. لأن مفهوم الخلق غير مفهوم الكلام. فالآن لو كان الكلام في حقيقته خلقا نعم، لكن مفهوم هذا غير مفهوم هذا، نتكلم على التصور صح؟ فبالضرورة إذا كان هذا تصورا فالآن خلق مفهوم الخلق مقتضى لأن يكون هناك مخلوق، لكن مفهوم الكلام ليس في ذاته أنه لغيره، بل هو صفة لله صح؟ وكذلك نحن نقول الخالقية صفة لله تعالى وإن كان أمرا إضافيا. طيب، فنفس الشيء الكلام من هذا الباب، فأنا أرى الفرق واضحا يعني. ممكن الخلق الآن لا نستطيع أن نفهم الكلام إلا بطريق الصوت، ليس عندنا مثلا إلا بأن نعم، لكن الكلام على الكلام شيخ يعني هو عندما الكلام مع موسى عليه الصلاة والسلام في الشجرة، هل نقول الشجرة هو المتكلم؟ لا. طيب الآن نحن يعني فلنكمل الكلام على الكلام حتى نصل إلى هذا، لأن الذي تتفضل فيه يعني سيأتي إن شاء الله بعضهم. أنه في محل غيره بالضبط، فلا يكون هو متكلما به. المتكلم ممكن نوجهه بأنه مظهر للكلام، يعني مظهر للكلام سواء كان يعني في. طيب إذا كان مظهرا للكلام فما هو الكلام؟ المظهر للكلام بطريقة الصوت. فقط طيب يعني وطريقة الصوت غير الكلام. ما هو الكلام؟ أن هذا هو بالضبط طريقة إظهار الكلام. يعني قد يقولون أن الكلام هو الحروف والأصوات، والله أظهر هذا الكلام اللي في المخلوق، فهو من حيث أن مظهر الكلام يوصف بأنه متكلم. لكن يعني حقيقة الكلام يعني إن شاء الله تأتي أنها ليست أنها مغايرة لحقيقة الخلق. هو أصلاً بالضرورة يعني حتى من حيث المفهوم إذا قلنا إن كل الكلام خلق، فما المميز للكلام عن القلم؟ لو قلنا إنه هذا أنه أصوات منتظمة، طب وما الفرق بين أصوات منتظمة نسميها كلاماً وأصوات منتظمة لا نسميها كلاماً؟ وهذا متصور أن يخلق الله تعالى أصوات منتظمة بلغة العرب، صح؟ لأن ما الفرق بين أن يخلقها منتظمة وتكون كلاما وأن يخلقها منتظمة ولا تكون كلاما؟ لأننا نقول ممكن عقلا وكل منتظم مفيد لا يجب أن يكون كلاما. لا، لأن لا يصح أن أقول إن الله تعالى متكلم به، لأنه مخلوق. نحن بناء على أصلنا أن كل ممكن في ذاته فهو ممكن لله تعالى، صح؟ نعم. لو قال أنه مثلا خلق الكلام على صحة نسبة كوني متكلم من هذا الحيثيات، صح؟ يعني ما المانع؟ طيب هو الآن يعني سيزيد تفريقا، فأنا بصراحة يعني متردد أنه نستعجل أو نبقى مع الإمام. نكمل إن شاء الله ثم يعني جيد أننا نتنازع المعاني الآن. هو الإمام الغزالي الأول يعني يريد الإشكال فنحن نلتهي به. نعم. طيب قال قلنا هذا التقسيم صحيح، والسؤال في جميع أقسامه معترف به إلا في إنكار القسم الثالث، فإن معترفون باستحالة قيام الأصوات بذاته وباستحالة كونه متكلما بهذا الاعتبار. ولكننا نقول الإنسان يسمى متكلما باعتبارين، أحدهما بالصوت والحرف، والآخر بكلام النفس الذي ليس بصوت ولا حرف. يعني هو يقول كل الذي أنت تذكره ليس عندنا فيه مشكلة إلا أننا نقول بأمر زائد على ما تحصر به، فحصرك هو الباطل، صح؟ فجوابه صحيح في هذا. يعني قال والآخر بكلام النفس الذي ليس بصوت ولا حرف، وذلك كمال، وهو في حق الله تعالى غير محال ولا هو دال على الحدوث. ونحن لا نثبت في حق الله تعالى إلا كلام النفس، وكلام النفس لا سبيل إلى إنكاره في حق الإنسان زائدا على القدرة والصوت، حتى يقول الإنسان، صح؟ يقول هنا يقول بدكم ضروري بالنص يقول بمع عطف، صح؟ حتى يقول الإنسان زورت البارحة كلاما في نفسي، ويقال في نفسي فلان، ويقال في نفس فلان كلام، وهو يريد أن ينطق به. ويقول الشاعر لا يعجبنك من أثير خطه حتى يكون مع الكلام أصيلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وأظن مررنا مرارا على أنه كيف تستدلون بكلام نصراني على كذا وكذا، صح؟ أنه لغة. قال وما ينطق به الشعراء يدل على أنه من الجليات التي يشترك كافة الخلق في دركها، فكيف ينكر؟ فالآن هو إذن لا يستدل ببيت الشعر، بل يستدل ببيت الشعر على أنه مشتهر بين الناس، ثم بكونه مشتهرا على أنه لا ينكر. قال فإن قيل كلام النفس بهذا التأويل معترف به، ولكنه ليس خارجا عن العلوم والإرادات. الله أعلم. الإرادات لإرادات أقوى، لأن الأمر والنهي لا أو نفس الكلام، كل الكلام أنه يرجع إلى الإرادة. نحن نقول أن الله آمر وناهي بالكلام، يعني فكانوا آمرا وناهيا نرجعه إلى الإرادة. لا لا النفسية. لا هو يقول لو قال لا هو لو قال هكذا كل بعض يأتي وي أنا الذي أذكره أنه الإرادات يعني هي الأصح. طيب من هذه الطبعة يرد أكثر ما يؤخذ. نعم. طيب سادتي أنا ضعت في 184 بس وين مش عارف، ولا 185؟ 184. طيب قال فإن قيل كلام النفس بهذا التأويل معترف به ولكنه ليس خارجا عن العلوم والإرادات، لاحظوا كأنه يستدل بالضرورة على وجود كلام النفس، صح؟ طيب قال وليس جنسا برأسه البتة، ولكن ما يسميه الناس كلام النفس وحديث النفس هو العلم بنظم الألفاظ والعبارات وتأليف المعاني المعلومة على وجه مخصوص، فليس في القلب إلا معان معلومة وهي العلوم، وألفاظ مسموعة هي معلومة بالسماع، وهو أيضا علم معلومه اللفظ، وينضاف إليه تأليف المعاني والألفاظ على ترتيب، وذلك فعل يسمى فكرة، وتسمى القدرة التي عنها يصدر الفعل قوة مفكرة. فإن أثبتتم في النفس شيئا سوى نفس الفكر الذي هو ترتيب الألفاظ والمعاني وتأليفها، وسوى القوة المفكرة التي هي قدرة عليها، وسوى العلم بالمعاني مفترقها ومجموعها، وسوى العلم بالألفاظ المرتبة من الحروف ومفترقها ومجموعها، فقد أثبتتم أمرا منكرا لا نعرفه. أظن يعني المعنى كذلك ليس صعبا، صح؟ يعني هو الآن يتكلم على أنه لماذا لا يكون الكلام من كذا وكذا، صح؟ إما من العلوم أو مما يرجع إلى كونه علما. العلم المعلوم واللف يعني. وكيف رد على هذا القول؟ الآن نحن نقبل، لكن أنا أقصد أنه يعني هو جعل كلام النفس كان من المسلمات، ولكن ابن تيمية والمعتزلة يردونه. لا الآن هو نعم يستدل على أن هناك شيئا ما زائدا على الأصوات، فالآن هذا الشيء الزائد لماذا لا نقول أنه ليس راجعا إلى العلم مثلا والإرادة؟ وأصلا هو يعني من مشاغبات ابن تيمية أنه يقول الذي تقولون أنه كلام النفس يرجع إلى العلم، وهو في الحقيقة ليس بكلام. هذا ابن تيمية مثلا يمكن أن يكذب الرجل في نفسه، نعم صح. إيش معنى يعني العلم معلوم واللفظ يعني؟ الذي أنت تسميه كلاما هو علمك بلفظ قطة، هذا الذي نحن نقول لهم هناك كلام في النفس، صح؟ هم يقولون لنا الذي تسميه كلام النفس كلمة قطة ليس إلا علما بهذا اللفظ. هذا ممكن نقول أن علم معناه زورت كلاما في نفسي يعني ما قلت في مرة. هناك فعلا زور يعني جمل كثير يعني في نفسي. نعم. فهو يقول لك علم بالألفاظ. أنا يعني أنا لست معتزليا فأنا أقول أن هذا خطأ، لكن هكذا يقولون. علم بالألفاظ يعني معانيها؟ لا الألفاظ. علم بمدلولات الألفاظ؟ لا الألفاظ. على كل حال الكلام النفسي هو حضور المعلوم، يعني استحضار المعلوم، أنا أستحضر معلوما صح ثم أركبه مستحضرا إياه مما أعلم، هذا هو كلام النفس. فالآن قالوا ما الفرق إذن بين الاستحضار والنفس العلم الذي هو صورة الحاضرة هذه الكيف؟ الآن إذن لا فرق بينهما، هذا هو محل خلطهم فيما نحن فيه هنا. طيب أنا عندي صورة حاصلة هي العلم من مقولة الكيف، فالآن أنا عندي أمر نحن ندعي أنه آخر وهو استحضار هذا المعنى، صح؟ هذا الذي نحن نسميه الكلام، زورت في نفسي كلاما. فالآن هو يقول طب ما هو هذا نفس حضور الصورة ليس أمرا زائدا، لماذا تقول هذا من جنسي هذا أصلا، صح؟ هذه هي مغالطته فيها. الآن أنا عندي معلومة مثلا أنا أقول أنا أسكن في عمان، طيب أنا هذه معلوم أمر أعلمه، فالآن أنا كلمت نفسي أنا أسكن في عمان، فالآن هو فقط العلم أني استحضرت العلم صح؟ فالآن هذا قل إنه علم، لماذا تقول إنه أمر غير العلم؟ نحن نقول لا، هذا أمر نعم هو استحضار للعلم، والاستحضار هو الذي نسميه كلاما، ليس عندنا مشكلة، هو دلالة النفس على ما تعلم. يعني فعل كلا هذا إراد من المعتزلة؟ من الخصوم مطلقا. وهو المعتزلة يرجعوا الكلام إلى العلم يعني؟ يرجعون ما نحن نقوله أنه العلم، يعني كان النقاش على مراتب، أنه الكلام لابد أنه غيرك، على أنه أمر حادث يعني غير الله تعالى، أمر مخلوق. قالوا والذي أنتم تسمونه كلاما ليس إلا الإرادة أو العلم. لكن مع ذلك نحن بالضرورة ندرك أنه ليس كل معلوم نستحضره في الذهن يمكن أن نقول أنه كلام. نعم هناك ضابط يعني بين ما يكون في الذهن كلاما وما يكون معلوم عادي يعني. العلم حضور والكلام استحضار، دلالة للنفس، ما هو هذا زورت في نفسي أني استحضرت المعاني وركبتها. الآن كوني مستحضرا أنني في هذه الغرفة هل هو كلام؟ الآن ما معنى الاستحضار؟ لأن نعم الاستحضار بأني لاحظ ما هو أنا أقولها، أنا أحدث نفسي بأني بهذه الغرفة صح؟ هذا كلام وهو استحضار. في هذا المثال كيف العلم يعني؟ أنا عندي معلومة والله، أنا كنت نائما صحوت فأدركت أنني في هذه الغرفة، هذا علم، لأن أنا هي مخزونة بذاكرتي وأستحضرها على البروسيسور تبعتي، ناسي شو إيش المفكرة، فهذا كلام. بس الحروف يعني يكون يعني هذا لا، حتى بالمعاني، حتى استحضاري للمعنى هو كلام. فيا نعم صح سلمنا فيا. في حق الله هي حاضرة، لا بمعنى أنه لم يزل دالا على كل ما يعلم، كان مستحضرا دائما. شو لفظ الاستحضار تعرف؟ لأنه في همزة وسين وتاء. نعم لأن هو يعني هو دلالة، فلنعبر عنه بالدلالة حتى يعني ما يرجع لنا أنه علم حضوري، لا الأمر غير ذلك. كل ما نستنتج هو كل من يكون من الاستحضار ليس من العلم، لا هو هذا علم ليس كلاما يعني. الآن هل الحكم لا الاستحضار غير العلم، لكن على كل حال إن الحكم من أي مقولة؟ الحكم نعم. فالآن سنرجع إلى إشكال آخر في المنطق، فدعنا من هنا. بالضبط. فالأمر يعني من هذا الباب له هذا العمق، يعني أننا بحاجة لأن نبحث في مسائل نعم هي يعني في باب المقولات، فلذلك يعني فلنتهرب الآن من هذا الأمر. أنا سيدنا حتى الآن يعني علم اللفظ أنا مش فاهم، علم معلوم اللفظ، علم معلوم اللفظ يعني أنا مثلا لو أنا أتكلم في نفسي بأن القطة طائرة، طيب أنا أكلم نفسي بقطة طائرة أكذب، طيب مثلا كذبا نفسيا، فالآن هذا الأمر ليس هذا الأمر الذي في إلا استحضار الألفاظ، فهو علم بالألفاظ فقط، فالذي أنا أسميه كلاما ليس إلا علما بالألفاظ. استحضار الألفاظ يعني اللفظ هو يعني ما خرج الألفاظ من الناس، نعم الذي يستحضر معنى اللفظ يتخيل هو هذا الكلام، يعني هو الآن يريد أن يوصلنا إلى أن الذي تسمونه كلاما نفسيا ليس إلا علمك بالألفاظ أو علمك بالمعاني. الصورة فقط سيدي، يعني مش صورة يعني حروف، يعني ممكن يعني أصوات ممكن نستحضرها في أذاننا عندما تصور، لكنه يتكلم على الألفاظ حتى يعني نخرج عن الأمر أن الكلام هو اللفظ. عندما أتخيل قطة طائرة مثلا الذي أتخيله هو الحيوان يعني الطائر وليس لفظ القطة. طيب هذا كلام، هل نحن نقول إن هذا كلام التخيل؟ مثلا نحن نسميه استحضارا، مثلا استحضرت يعني صورة حيوان ولا نستعمل كلمة القطة. وهذه الصورة يدل على قطة مثلا. طيب. لكنه ليس لكنه الآن طيب. لم يخطر على بالي قطة يعني قد أكون لا أعرف اللغة من اللغات يعني. فقد أتصور صورة القطة يعني. طيب. فليس كلاما. فهو دلالة للنفس على شيء صح؟ سيدي لكن يعني مثلا نحن نقول كلام الله تعالى يعني تعلقه تنجيزي قديم وبلا مدلولاته يعني وبعض مدلولات كلام الله تعالى حادث بالضرورة والدلالة من مقولة الإضافة ولذلك تعقله يتوقف على الدال والمطلوب مدلول ويعني بلا مدلول كيف نتعقل الدلالة ونثبت يعني الأمر لا هو يعني ليس من باب الإضافة نحن لا نقول إن هذا من باب الإضافة إن الله تعالى دال على أن هناك يوم القيامة مثلا فالآن الله تعالى لا في زمان ودال لا في زمان على هذا فالآن يجوز أن يكلم المعدوم أصلا الآن يجوز أن يكلم المعدوم باعتبار زماننا نحن صح؟ نعم يعني نحن نقول كلام الله تعالى غير زماني وأنا زماني الآن أنا مخاطب بأن يجب علي الإيمان صح؟ الآن قبل أن أكون موجودا أنا لم أكن مخاطبا بل الخطاب هو الحاصل لكن الذي حصل بحدوثي بالضبط أمر حادث هو لحدوث النسبة نعم فالآن هناك أمر حادث الذي هو في المنهاج مسألة توجيه الخطاب صح؟ نعم فلحدوثك أنت تكون أنت من يعني لكونك مستقبلا يعني لحدوثك كنت مستقبلا يتعلي على يعني معنى الدلالة لأنه إضافة يعني كيف نفهم مثلا بلا دال بلا مدلول مفهوم الدلالة كالعلم بلى الله تعالى متكلم على ما يعلم ليس الله تعالى دال على ما يعلم ثم الذي يصل إليك الله تعالى يوصل إليك بعض الدلالات فقط ليس أن كلام الله تعالى هو يعني كلام بمعنى أنه لا يكون إلا بالطرف الآخر بل نحن نقول الله تعالى مريد الأشياء وعالم بأشياء ويدل على ما يريد صح؟ ويدل على ما هو عالم به طيب الله تعالى دال على ما هو عالم به ثم يوصل إلينا بعض ما دل عليه فالآن ليس بالضرورة من شرط الدلالة أن يكون واصلا إلينا الآن سيدي أنا الذي يعني بصراحة ما فهمته منك أنك تقول المدلول والدلالة صح؟ والدال دال ومدلول دال موجود مدلول غير موجود سيدي المدلول مثل أنه هناك يوم قيامة صح؟ نعم. هذا مدلول فالله تعالى عالم بأن سيكون يوم قيامة فهو دال على أنه هناك يوم قيامة بس أنه مثلا سيكون هناك يوم قيامة بعد كذا وكذا زمان أو يعني بترتيب معين أنه بعد حصول كذا وكذا سيكون كذا فأنا يعني لذلك ما فهمت أن يعني إشكالكم من أي جهة أليس الكلام والدال؟ الكلام الذي هو بالمعنى المصدري هو الدلالة الذي هو تعلق صفة الكلام الدال الله؟ نعم إذ هو موصوف بمعنى الكلام بهذا المعنى لأن صفة الكلام التي هي المعنى لا نعلم معناه صح؟ لكن إذ هو ثابت لله تعالى فالله متكلم هو متكلم بمعنى دال والكلام الذي نسمع في المنام هل يسمون التيميين أم أخر العلم هذا أن أسمع في المنام بدون حرف ولا صوت ولا أن أحفظ هذا الكلام مثلا الذي سمعته في المنام هل يسمون هذا علما؟ لا هو نعم هو قد يسمونه علما بألفاظ لكن قد قد سمعت الكلام في النوم مثلا نعم جميل بدون حرف ولا صوت ولا بأذن ولا باستخدام سيقول لك هو عين الألفاظ أنت بس حضرت لديك الألفاظ والألفاظ هي الكلام مثلا في قلنا أن الكلام نفسه باستحضار الألفاظ فكيف نتخيل هذا في حد أذكى من الصمت الذي يعني أصلا لا يعرف الألفاظ؟ طيب هو يكلم نفسه بالمعاني في حقه، يعني الكلام النفسي ينقلب إلى استحضار. لا، حتى في حقنا نحن، حتى في حقنا قبل، يعني الآن إذا أنا أردت أن أكلم نفسي على شيء ما، فأنا في هناك مرحلتان، مرحلة الكلام بالمعنى وتتبعها مرحلة اللفظ. يعني حتى الكلام النفسي لدي أنا يحضرني اللفظ بعد حضور المعنى، سيصير الأمر آليا. وأنت جرب هذا في نفسك، أحيانا ستلاحظ الفرق الزمني بين أن يحضرك المعنى ثم يحضرك لفظه، فهذا موجود. يعني طبعا تستصب أن تعبر ما في نفسك ما في ذهنك، هو الأجنبي يعني نعم مباشرة. كيف؟ في اللغة أخرى مثلا غير اللغة الأم، يعني تشعر هذا بالصراحة، يعني معنى يعني لكن ألا يحضرك المعنى بلغتك أنت ثم باللغة الثانية؟ هذا في البداية يحضر بعد ممارسة. حتى أن نظن حتى هذه الأصوات والألفاظ خلق المادة خلق، مثلا من يتكلم أولا يحضر المعاني ثم يحضر الألفاظ. نعم، هو هذا الذي يجري أصلا. الآلة التي خلق الله سبحانه وتعالى بين الناس مثلا عن يعتبر عن الأشياء مثلا. نعم. كيف نخرج مثلا من هذا الإشكال مع التأمين أو مع المعتزلة؟ نحن ندعي الضرورة بالفرق بين العلم والكلام، هذا يكفينا. ضرورة، أنا أعلم بالضرورة أن استحضاري للمعنى غير الكلام. لا، ما هو إحنا ندعي الضرورة لأن الأمر ضروري. لأن هو الكلام يعني على الفرق، يعني إن شاء الله يأتي. والأمر أصلا يعني مفهوم الدلالة غير مفهوم الإدراك، يعني الأمر بهذه الضرورة. فأنا لا أدري يعني كيف أعبر عن الأمر، يعني هل ممكن أن واحد يشكك يحكي لا أنا لا أسلم الفرق بين الدلالة والإدراك؟ والله صعبة، مش ضابط مخي. يعني نكمل إن شاء الله حتى شو احنا خلصنا. سامحوني بضيع، انا صرت مش عارف ليش. وايضاحه صح؟ قال وايضاحه ان الكلام اما امر او نهي او خبر او استخبار. اما الخبر فلفظ يدل على علم في نفس المخبر. لاحظ، الخبر لفظ يدل على ما في نفس المخبر. فمن علم الشيء وعرف اللفظ الموضوع للدلالة على ذلك الشيء كالضرب مثلا، فانه معنى معلوم يدرك بالحس. ولفظ الضرب الذي هو مؤلف من الضاد والراء والباء الذي وضعته العرب للدلالة على المعنى المحسوس، وهي معرفة أخرى. طيب، قال وكان له قدرة على اكتساب هذه الأصوات بلسانه، وكان له إرادة للدلالة وإرادة لاكتساب اللفظ، تم منه قوله ضرب، ولم يفتقر إلى أمر زائد على هذه الأمور. فكل أمر قدرتموه سوى هذا فنحن نقدر نفيه، ويتم مع ذلك قوله ضرب ويكون خبرا وكلاما. فالآن أنا عندي اللفظ وعندي مدلول اللفظ الذي هو تلك الحركة المعينة، صح؟ حضور الأمرين لي، علمي بالأمرين، هذا هو الكلام، لست بحاجة إلى غير ذلك حتى أسمي هذا كلاما، فقط العلم باللفظ والعلم بالحركات هذه. ثم كوني مريدا وحدث هذا فيه، يعني هذا ما ينبني عليه. طيب، قال وأما الاستخبار فهو دلالة على أن في النفس طلب معرفة، وأما الأمر فهو دلالة على أن في نفس الآمر طلب فعل المأمور. طيب، فهذا يعني دلالة على شيء معين، بس طلب، صح؟ طيب، قال والجواب أن الكلام الذي نريده معنى زائد على هذه الجملة، ولنذكره في قسم واحد من أقسام الكلام وهو الأمر حتى لا نطول الكلام. فنقول قول السيد لغلامه قم. ماذا؟ آسف. ليش طبعا نطيت؟ طيب. وعلى هذا يقاس النهي وسائر الأقسام من الكلام، ولا يعقل أمر خارج عن هذا. وهذه الجملة فبعضها محال عليه كالأصوات، وبعضها موجودة كالإرادة والعلم والقدرة، وأما ما عدا هذا فغير مفهوم. كيف حصل على هذه الأبواس؟ بأننا هو يقول الذي نحن نسميه كلاما لا يكون إلا بهذا. يعني إذا أنا قلت في نفسي ضرب زيد عمرا، فليس يحضر فيه إلا مفهوم الضرب ومفهوم زيد ومفهوم عمر ومفهوم اللفظ هذا، يعني حضور اللفظ، وهذه أربعة علوم. فالآن أنا لي أن أريد جمع هذه المفردات معا، صح؟ فإذا أنا كوني فاعلا بالاختيار يصحح لي هذا، فلا نحتاج إلى أمر زائد على العلوم وكوني مريدا أو الطلب. يعني هو تقريبا وما الفرق بين المجسم والمعتزلة؟ وهكذا مثلا المعتزلة يقول لك هذا كلام بالحرف والصوت مخلوق، والمجسم هكذا يقول الله سبحانه يخلق في نفسه هذا الكلام. نعم، لكن المجسم يتهرب من لفظ الخلق فقط. هم يقول هو يجدد ويخلق، يحدث نفس المعنى، نفس المعنى مخلوق. نعم نعم نعم، هو نفس المعنى. فقط ابن تيمية يتهرب، مثلا ابن تيمية يقول هو محدث وليس بمخلوق. طيب لماذا لا تقول مخلوق؟ قال ما أحدثه الله في نفسه لا يسمى خلقا فقط. إذا نفس المذهب عندهم في هذا المسألة. نعم نعم نعم، نفس لهم. قال وعلى هذا يقاس النهي وسائر الأقسام من الكلام، ولا يعقل أمر خارج عن هذا. وهذه الجملة فبعضها محال عليه كالأصوات، وبعضها موجودة كالإرادة والعلم والقدرة، وأما ما عدا هذا فغير مفهوم. والإمام الأحمد رحمه الله عليه كان مثلا يعذب لأنه لم يقل أنه مخلوق، لأنه كان يستحيل أن يكون في نفس الله سبحانه وتعالى شيء مخلوق أو محدث. وكيف مثلا يجمع هذا المذهبين؟ ابن تيمية يحاول أن يتأول كلام الإمام أحمد، طبعا هو يتهرب من هذه المسألة، لأن بعض العلماء منقول عنهم، من قال إن كلام الله مخلوق فقد قال إنه محدث، ومن قال إنه محدث فقد كفر، هكذا يعني يقولون. فابن تيمية يحاول أن يتهرب من هذا الأمر، حتى أنه تأول كلام الإمام أحمد بأن حاصل من يعني من قال إن كلام الله مخلوق فهو منكر لكون الله متكلما. يعني من قال إن كلام الله مخلوق أي محدثا، أن الله تعالى محدث له خارج ذاته، فهو لا يكون متكلما به. فابن تيمية يقول إذا حاصل، الإمام أحمد يقول حاصل كلام المعتزلة أن الله ليس بمتكلم فيلزمهم الكفر. هيك ابن تيمية تأول كلام الإمام أحمد، ومع هذا فقد استضعفه، يعني ابن تيمية استضعف كلام الإمام أحمد نوع ببعض العبارات كما أذكر. ابن تيمية يلتزم التسلسل يعني في الكلام، ويقول ما زال متكلما، فإن لا يمكننا إلزامه أنه كان في وقت من الأوقات خاليا عن الكلام، يعني عن صفة الكلام، لأنه عنده يعني دائما كان يتجدد، يعني لا يمكننا أن نلزمه هذا، فقط يعني إبطال التسلسل. نعم في هذا الباب. نعم نحن نستطيع لو قال هو مخلوق نستطيع أن نلزم أنه كان في وقت غير متكلم، لذلك يقول بالتسلسل. و يعني ولو كان مخلوق فقط يعني يتهرب من لفظ المخلوق، المخلوق والمحدث، حتى المحدث لو قال هو محدث نستطيع أن نفس الكلام في التسلسل. نفس الكلام بالتسلسل. نعم هو يلتزم التسلسل، لكن الأمر كذلك أنه إذا قلت إن الكلام كمال فالله متكمل بغيره، نفس الباب صح؟ نحن نلزم. نعم يقول هذا الأسود، أنا أقول أبيض أسود، لا يقول أنه ليس بأسود، ماذا نفعل به؟ نعم التهرب اللفظي. جميل. طيب قال فنقول والجواب أن الكلام الذي نريده معنى زائد على هذه الجملة ولنذكره في قسم واحد من أقسام الكلام وهو الأمر حتى لا نطول الكلام. فنقول قول السيد لغلامه قم لفظ يدل على معنى، مشكلة، أنا أحس بالتعب، ف يعني أنا أعتذر والله على أن يعني يبدو أني لن أستطيع أن ما كيف تقول مش ما تأكل ما قرأناه لم نقرأ شيئا تقريبا يعني. أذهب إلى فعين كيلا مراجع ما قرأناه هو سامحوني والله يعني أنا مش عارف، أنا أرى نفسي يعني لا أريد أن أتعجل في الكلام حتى يعني يجب أن نمسك في كل مسألة بمسألتها، مش حابب أن نترك شيء ونفس الوقت تعب يعني، سامحوني والله اليوم أزعجتكم يعني، بارك الله فيكم. نعم استغفر الله دائما. ليس من شأننا نحن يعني لا لا أن أنتم مرتبون لهذا، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.